نعم يا سيدي. أول شيء أني أتعذر منك أني أفهم المرسول تكلفه أنك إنسان واحد يعمل سؤال عني يا شيخ. شيخ بارك الله فيك، إذا استأذنت فأنت حجز مكان. ما أحتاج. لكن دعني مكمل الجواب حتى لا يتقطع من ذهني أو يتقطع من ذهني الصالح. ما عندك شيء الآن؟ ما هو؟ يا شيخ من جهة أصبر من جهة بعض المشاشية المخالفة بعض غرة العلم اللي عليهم شرها يا شيخ ولهم نظرة في الناس يفعلون هذا يعني يصورون أو يستعملون الصور يستعملون بعض الصور نعم يستعملون بعض الأشياء هم والناس ينظرون لهم يقولون هذا ولا من أحد ذا كلمهم قالوا شوفوا العالم الفلاني صحيح شوفوا يا أخوان الناس في هذه المسألة طرفين من الناس من يشتت تشتيت عظيم عظيم ويقول لا تقع الكتب اللي فيها صور ولا الصحف اللي فيها صور ولا المجلات اللي فيها صور ومتى وجدت من صورة فتنسها ولا مزقها هذا أحوال قسم آخر يقول لا كل الصور جائزة إلا التمثال المجسم وعرفت أن هذا القول ليس وليدا من عهد الصحابة رضي الله عنه وبعض الناس يفصل على حسب ما شرحناه في الليل الماضي فأنا لا أحب أن يشدد في أمور يظهر من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد أن الأمر ليس إلى ذاك الشدة ولا نشك أن تعليق صور العظماء من أمراء أو سلاطين أو رؤساء أو غير ذلك أن هذا حرام لأن هذا غر فيهم هنا. نعم. يا شيخ هذا العلم عليها نظرة أكثر من الناس. نعم يا سليم لكن بعض الأسلام يقولون هذا جائز ويقولون لسنا أورع من زيد بن خلجوها ولسنا أيضا في حديث عائشة كما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال حولي عن هذا فإني إذا رأيت لفظ الدنيا معنى فيه التمثال أنا لا أحب التشديد الكامل ولا أحب الاستراحة اتباع ما دلت عليه يوسف نعم بعضهم يقول أن وضع صور العلماء والرؤساء في المكاتب وفي بعض المحلات هيبة للناس يعني إلى شعب الله السلام بعض الضوائب الحكومية هذا من تأويلات لكن من المقبول لهم تأويلات من المقبول التعظيم في القلوب ربما يرى مثل سورة الرأي السابق لكن لا يهتم بهذا الإطلاق بل وينعمه في قلبه ولا يعطي التعظيم الذي يريد أن يعظمه الناس يعظم الله عز وجل فإن من اتقى الله اتقاه الناس ومن هاب الله هاب الناس ولا تجد طريقا إلى هذا إلا أن تعظم ربك عز وجل وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر منه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل